أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم الغلام وعرف أن عدم العمل بالعلم يصبح الإنسان كالحمار يحمل أسفار. وعاد إلى بيته معه الكتاب، كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي اللي كان الشيخ الدغول، وبدأ يضبط عباداته على الكتاب. بمعنى ابتدى بقى من أول ما جه في الكتاب عن الماء، الطهور والطاهر والنجس والمتنجس وكيفية الوضوء وكيفية الطهارة وكيفية الاغتسال، كيف يغتسل، وبعدين كيفية الوقوف في الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، كيفية الركوع، كيفية السجود، وانه ينزل على ركبه الاول وبعدين ايديه في حالة السجود، يبقى ينزل على ركبه الاول وبعدين ينزل على ايديه، لما يجي يقوم يشيل ايديه الاول وبعدين يشيل ركبه ويقوم يقف، وبعدين جلسة التشهد الاول، جلسة التورك، جلسة الافتراش. التشهد الاول جلسته تختلف عن جلسة التشهد الاخير. بدأ يظبط كل حاجة على الكتاب، وبكده اصبح بتصرفه مذهب الشافعي سلوكا وعملا، مش حفظا بقى، وبكده بقى حافظ من غير ما يتعب نفسه في انه يحفظ الكلام، لانه بقى ايه، بقى عمل. الكلام تحول الى عمل. راح بعد كده الغلام للشيخ وقال له ان انا ظبطت نفسي على الكتاب وبقيت بتصرف زي الكتاب ما قال. فسر به الشيخ واخذ منه الكتاب وراح مديله كتاب تاني وهو الفقه على المذاهب الأربعة. وكان النسخة دي زمان مش زي النسخ اللي في اللي دلوقتي موجودة الكبيرة دي، كانت كتب صغيرة كده، وكانت طبعة وزارة المعارف، ويبدو انها كانت بتوزع في المدارس ولا ايه، لكن كانت طبعة غريبة. الكتاب صغير واجزاء، مش بقى كتاب يخض. دايما الانسان يعرف انه لما يدي الغلام او الفتى في بدء تشجيعه على القراءة والاطلاع ما يدلوش مجلد، لان الكتاب لما يبقى كبير كده وضخم الواحد يخاف يتخض، وبعد يقول لك هخلصه ده على امتى، يروح راكمه. لكن لما يبقى الكتاب صغير يبقى ايه، ممكن انه يقراه، ممكن انه يقراه ويحس انه يستطيع انه يستفيد به ويخلصه بسرعة. ودي كانت طبعة كتاب الفقه على المذاهب الاربعة زمان اللي الشيخ اداها للغلام كتيبات. حتى القرآن زمان كان متقسم يسموها الختمة، اجزاء، كل كتيب جزء واحد، يوم يبقى ايه، ما تبقاش ماسك حاجة كبيرة كده وصعب عليك انك تقراها او لما تشوفها تيأس او تصدم. ادى له كتاب الفقه على المذاهب الاربعة وقال له ايه، خد اقرا الكتاب ده. وهنا كانت الصدمة للغلام بقى. ليه؟ بدأ يقرا، بص لقى نفسه اللي بيعمله على المذهب الشافعي غلط على المذهب الحنفي، وأقرب المذاهب اتفاقا مع المذهب الشافعي مذهب أحمد بن حنبل، أقرب المذاهب اتفاقا. لكن المذهب المالكي شيء والمذهب الحنفي شيء، مخالف تماما للمذهب الشافعي في بعض الأمور اللي الغلام علم نفسه عليه. طبعا من ضمنها مثلا الغلام لما بيتوضى ويجي يمسح راسه بياخد مية في ايديه وينطرها، يعني ما يبقاش فيه مية، لا يعني ياخد مية كده ويمسك راسه يمسحها بالكامل ذهابا ثم إيابا. بص لقى في المذهب الحنفي المسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس ويكفي في ذلك 3 شعرات. ألا طب وأنا بقى بعمل الحدوتة دي وأنكش شعري ليه؟ غلام بقى ومسرح شعره بقى وعامل شعره بقى كاريه زي ما كانوا زمان يسموه، يقول لك يعمل شعره ايه كاريه، عامل شعره كاريه بقى وكونه بقى يعمل كده ويعمل كده، خلاص لخبط لخبط الدنيا. قال له طب كفايه 3 شعرات، طب ما يعمل كده وخلاص، ها وانتهينا على كده. اتفاجئ في دي، اتفاجئ في الجلسه بتاعه التورك والافتراش انها معكوسه في المذاهب التانيه. اتفاجئ ان هو بينزل على ركبه، يعني من الركوع حين ينزل للسجود بينزل على ركبه الاول وبعدين ايديه وبعدين راسه. لما يجي يرفع من السجود يرفع راسه الاول وبعدين يشيل ايديه وبعدين يقوم. رياضه بقى، عامل زي الرياضه وعاوزه رجلين قويه والانسان يقوم كده بنفسه على امشاط صوابعه واتجاه رجله وهو جالس. لازم الرجل اليمين تبقى واقفه وصوابعه متجهه الى القبله والرجل الشمال مش عارف عامله ازاي. بص لقى العكس في الكتاب بتاع الفقه على المذاهب الاربعه في المذاهب الاخرى، بدل ما ينزل على ركبه لا ينزل على ايديه الاول وبعدين ينزل على ايه؟ ركبه. يبقى هينزل يروح حاطط ايديه وبعدين يحط ركبه، ولما يجي يقوم برضه كده يقوم ركبه الاول ويبقى مسدود على ايديه وبعدين يقوم. الاسلوب بتاع المذهب الشافعي اسلوب تحس انه اسلوب فتوه وشباب، عاوز قوه وعاوز جسم مرن. الاسلوب بتاع المذهب الثاني اللي بين اسلوب ايه؟ ناس كبار في السن ما يقدرش ينزل على ركبه ده وبعدين يقوم بقى يقوم بايديه وبعدين يروح قايم كده، يقول ازاي دي عاوزه حاجه يعني، اسلوب عواجيز. الله، اتصدم الغلام ليه؟ الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش وضح كل حاجه؟ مش عمل السنه؟ مش قال صلوا كما رايتموني اصلي؟ الله، ليه الخلافات دي؟ وليه الناس دي مش متفقه مع بعضها والكلام مختلف؟ وبص تلاقي مذهبين متفقين ومذهبين مختلفين، يعني مش 2 متفقين واثنين متفقين، لا ده تلاقي 2 متفقين والاثنين التانيين بقى كل واحد له ايه؟ سكه ثانيه، يبقى في 3 آراء، وساعات يبقى في 4 آراء، وساعات 3 يتفقوا واحد يخالف. زي مثلا في الزكاه، تجد المذاهب حددت الزكاه في اصناف معينه، زكاه الزروع مثلا حددوا اصناف معينه، وجاء الامام ابو حنيفه قال لك لا ده الزكاه في كل شيء حتى الورود والرياحين. طب يعمل زكاه الورد ازاي؟ واحد زرع ورد يزكي عنه ويزكي عن الورد بايه؟ بورد، يعني يبتدي يقطف الورد اللي هيبيعه وبعدين يمشي يدي كل فقير ورده، كل شحات يروح مديله ورده مثلا، يزكي الورد ازاي؟ يعني بدا الغلام مخه ايه؟ يعني يتعب. لكن طبعا احساسه بان الشيخ بيعلمه، والشيخ طبعا له سند من العلم والى اخره، والهيبه خلته يقرا وبعدين يبتدي يحاول يحصر قدر جهده الخلافات اللي موجوده دي. وراح للشيخ، اول ما دخل على الشيخ، الشيخ بص له فهمه، والشيوخ بتربي، وتربيه الشيوخ بتديهم خبره، بتديهم خبره بحيث يستطيع يقراك قبل ما تتكلم، يقراك قبل ما يعرف انت ايه جواك. فالغلام قعد ما تكلمش، الشيخ بص له كده وسكت، وبعدين قال له مخك اتلخبط على طول كده، مخك اتلخبط. فالغلام اتكسف كده وقال له مش عارف، يعني انا مش عارف. قال له مش عارف ايه؟ قال له مش عارف، يعني اللي انا عملته دلوقتي بعمله على المذهب الشافعي، وشفت الحاجات التانية حاجة تانية. قال له تفتكر ايه الموضوع؟ شوف ازاي بيخاطبه، بيخليه يفكر، بيخليه يتكلم، يديله حرية التعبير، يحسسه بالرجولة وبانه له رأي، ما يبقاش امعة، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، او يمشي معاكم عليكم. طب وانت شايف ايه؟ قالوا مش عارف، شايف ان في واحد صح والباقي غلط، واحد صح والباقي غلط. مش ممكن يكون الكلام بالشكل ده، لان ضروري في واحد صح والباقيين غلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم المفروض انه سن الحاجات دي، والدين دين واحد. قال له اسمع، انت شفت حد فيهم اختلف في عدد ركعات المغرب؟ قالوا لا. قال له يعني هم متفقين على عدد الركعات؟ قالوا اه. قالوا متفقين على عدد الصلوات؟ قالوا اه. قالوا متفقين على موعدها؟ قالوا اه. قالوا متفقين على ان لا اله الا الله محمد رسول الله هي علامة الاسلام؟ قالوا اه. قالوا اركان الاسلام 5 عند الكل؟ قالوا اه. قالوا طيب الخلاف في ايه؟ قالوا الخلاف في الوضوء، والخلاف في الوقوف في الصلاة، والخلاف في كيفية الجلوس للتشهد والنزول على الأرض، والخلاف في بعض الحاجات الخاصة بالزكاة وحاجات زكاة. قالوا يعني الخلاف مش في الأصول، مش في العقيدة، مش في الدين، الخلاف في الفروع. أول مرة الغلام يسمع كلمة أصول وكلمة فروع، فسكت مندهشا، ففهم الشيخ انه الولد مش فاهم. قال له انت عارف الاصول والفروع يعني ايه؟ فسكت. قال له شفت الشجره؟ قال له اه. قال له الشجره مش لها جزء؟ قال له اه. قال له الجزء ده مش بيطلع منه فروع واغصان؟ قال له اه. قال له اهو الاصول زي جزء الشجره ده، والفروع اللي هي طالعه من الشجره دي. الفروع اللي طالعه من الشجره اما بتبص لها مش ساعات تلاقي فرع متني قوي وفرع متني نص نص وفرع واقف لفوق كده؟ قال له اه. قال له تفرق ايه؟ تفرق ايه لو الفرع متني قوي او متني نص نص او واقف؟ بتفرق حاجه مع الفرع؟ قالوا لا. قالوا تفرق حاجه مع جزع الشجره؟ قالوا لا ما تفرقش. قالوا هذا الموضوع، الاصول اللي هي جذع الشجره، الاصول اللي هي العقيده، اللي هي اركان الاسلام، اللي هي الفرائض دي مش مختلفين فيها الائمه. الخلاف في الفروع اللي هي اغصان الشجره، هل تغير من امر شيء؟ قالوا لا ما تغيرش، بس يعني طب ليه؟ قالوا لان ربنا سبحانه وتعالى اراد ذلك. اراد ذلك، الكلمة دي صدمت الغلام. ازاي ربنا يريد ان احنا نختلف؟ كلمة صدمته، بنى عليه الصدمة. قام قال له الله انت مستغرب ان ربنا اراد ذلك؟ فقال له مش عارف. قال له شوف، ربنا سبحانه وتعالى اولا اراد ان يختلف الناس في الفروع، والدليل على كده موجود في القرآن، والحكمة هقولها لك بعد ما أقول لك الدليل. أما الدليل فهضرب لك مثال بيه. ربنا لما كلم الناس عن الوضوء في القرآن قال إيه؟ قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انت بتدرس عربي في المدرسه؟ قلت له بدرس عربي. قال له بدرس عربي في المدرسه. طيب لما انت بتدرس عربي في المدرسه تعال نمسك الجمله دي، لما قال اغسلوا وجوهكم ايه هو الوش؟ ايه هو الوش؟ فالغلام قال له الوش اللي هو ده وش الانسان. قام الشيخ قال له طب ودانك من وشك ولا مش من وشك؟ فسكت الغلام. قالوا لو قلنا الودان من الوش ممكن؟ ما انا لما ابص لك كده شايف ودانك ولا مش شايفهم؟ ما هو الوجه يعني ايه؟ الوجه هو ما تواجه به الاخرين، مش كده؟ طيب لما تبص ليا، تبص لي دلوقتي كده، وداني دي انت شايفها؟ ايوه. تبقى مواجهه لك ولا لا؟ ايوه. تبقى الودان من الوش ولا ما تبقاش؟ قالوا تبقى من الوش. قالوا ممكن ما تبقاش من الوش. تبقى من الراس، ممكن تبقى من الراس، لان انت ما تبوجيني بوشك، طب ما تبوجيني براسك كمان، ما انا شايف شعرك اهو. فممكن الودان تبقى من الوش، ممكن تبقى منين؟ من الراس. فاذا اعتبرناها من الوش يبقى نغسلها، واذا اعتبرناها من الراس يبقى نمسحها، صح؟ طيب ليه ربنا ما حددهاش؟ ما حددهاش. يبقى بكده معناها ايه؟ اذن لنا ان نقول قد وقد، غير كده هل كان يمكن التحديد ولا ما كانش ممكن الكلام يتحدد؟ لا ممكن، ده ربنا اللي بيتكلم ممكن يحدد، والدليل انه حدد فقال ايه؟ اغسلوا ايديكم، قال ايه؟ الى المرافق. لما قالوا اغسلوا ايديكم الى المرافق يبقى حدد الايد لحد فين؟ المرفق. في حد ما يعرفش المرفق؟ لا، كل الناس تعرف ايه؟ المرفق. يبقى معنى كده انه حدد الايد وحدد الرجل، قال الى الكعبين، خلاص. طيب يبقى اذا كان ممكن يحدد الوش زي ما حدد الايد وحدد ايه؟ الرجل، واخد بالك؟ وبعدين لازم تفهم نقطه، الى لما قال الى، الى دي غايه، الى غايه اللي هي النهايه، اما قال الى المرافق يبقى ممكن المرفق يبقى نهايه، لكن طالما كان نهايه يبقى لابد يدخل في الغسل. اللي يأكد الكلام ده ايه؟ لما قال وأرجلكم الى الكعبين، لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصحابه متستعجلين وبتوضوا وبيستعجلوا وبيغسل رجله كده من غير ما يوصل للاعقاب، نادى فيهم وقال ويل للاعقاب من النار. يبقى الى الكعبين، الى المرافق، يبقى دي تخش فين؟ في الغسل، تبقى محدده خلاص. تعال نشوف الراس بقى، قال وامسحوا برؤوسكم. انت خدت في المدرسه البه ايه؟ قال له البه حرف جر. قالوا لا، مش بس حرف جر، حرف جر ده في الاعراب، لكن البه برضه لها معاني تانية. مثال ذلك ان احنا نقول البه زائده للتاكيد، زي تنبت بالدهن. تنبت هي تنبت بالدهن ولا تنبت الدهن؟ تنبت الدهن، فقال تنبت بالدهن، يبقى البيه هنا ايه؟ اهي. طيب ساعات كمان البيه يسموها الباء، باء ايه؟ المصاحبة، باء ايه؟ المصاحبة. زي ما تقول ايه؟ تقول مثلا يعني خرجت بجماعتي، او خرج القائد بجيشه. البه هنا تبقى به ايه؟ مصاحبه. معنى به مصاحبه يعني ايه؟ يعني صاحبه جيشه في الخروج. وساعات البه تبقى ايه؟ باء السببيه، زي ايه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى الباء دي باء ايه؟ السببيه، يعني بسبب ظلمهم حرمنا عليهم. فالباء ممكن تكون باء ايه؟ السببي. وكمان الباء ممكن تكون باء ايه؟ التبعيض. باء ايه؟ التبعيض. من هنا يبقى لما نقول وامسحوا برؤوسكم يبقى ممكن برؤوسكم كلها، ما تسيبش منها حته. وممكن برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوس. اما تقول بسم الله، الباء هنا بسم الله باء ايه دي؟ مش ممكن تكون باء التبعيض، لازم تكون باء ايه؟ المصاحبه. بسم الله اي اصاحب اسم الله معي متبركا به. ها؟ فلما يقول امسحوا برؤوسكم يبقى ممكن واحد يقول الباء للتبعيض، يبقى امسح ايه؟ بجزء من الراس. ما يطلق عليه بعض ايه؟ جزء. فيقول البعض هو الربع، ممكن يبقى بعض، لان البعض اقل من ايه؟ من النصف، يعني ما بقاش النصف، ما بقاش اكتر. التبعيض دايما يبقى ايه؟ اقليه اقليه. طيب البعض ده يبقى الربع. طب ممكن يقل لحد فين؟ يقل الحاجه تكون ايه؟ تكون جمع، تكون جمع، تكون كتير، تكون حاجه. فيقوم يجي الامام من دول يقول لك يبقى الثلاث شعرات يعتبروا ايه؟ بعض على بعض، يعتبروا بعض. فيقول لك ثلاث شعرات. لو ربنا سبحانه وتعالى مش عاوز الناس تختلف كان قال وامسحوا رؤوسكم من غير به، كان حد هيختلف بقى؟ ما حدش هيختلف. ليه يحط البيه بقى؟ يحط البيه عشان ايه؟ عشان ده يقول البيه تبعيض، وده يقول البيه ايه؟ مصاحبه. واخد بالك؟ يبقى معنى هذا ان الله تبارك وتعالى يشعرنا باذنه لنا في ان نختلف في الحكم وفي الراي. يبقى ده الدليل ان الله تبارك وتعالى اذن لنا في الايه؟ في الاختلاف في الراي. طيب ايه الحكمه في ذلك؟ قال له الحكمه حاجات كتير قوي. اولا ان يتفاضل الناس فيكون منهم العلماء ومنهم المتعلمون، بل ويتفاضل العلماء، فمن صادف منهم الحق فله اجران، اجر مجهوده واجر ياخده كده فضل، لانه ان يصادف الحق بتوفيق الله. ان يجتهد ده بيبذل جهد، يبقى ياخد اجر على بذله للجهد. فان ربنا افاض عليه وخلى جهده يوصل للحقيقه يديله اجر تاني، عاوز يديله هو حر. والتاني اذا اجتهد فاخطا هياخد اجر على ايه؟ على المجهود، هياخد اجر على المجهود وخلاص، واخطا ما ياخدش وزر. فيتفاضل العلماء. وبعدين الحق والخطا هنا ما تفرقش في العقيده، لان الله تبارك وتعالى تعبد الناس بما يشاء ليرى الطائع من العاصي بس، فما تفرقش مع ربنا غسلت راسك كلها ولا غسلت جزء من راسك، المهم انك قمت تتوضا، المهم انك قمت تتوضا. وقمت تتوضا ليه؟ عشان تصلي. مسحت نص راسك، مسحت ربع راسك، المطهر هو الله. انت قطعت لا اكثر ولا اقل، فما تفرقش المصادفه للحق او الايه؟ غير الحق. ثم ان فيه راي اخر بيقولوه الكبار وانا بقوله، ده الشيخ بيقول وانا كمان بقوله، وهو ان الحق له وجوه. الحق له وجوه، وما اخطا امام ولا عالم، كلهم على صواب. دي برضو راحت مفاجاه ايه؟ الله ازاي بقى؟ بامسح راسي كلها صح، امسح جزء من راسي صح ازاي؟ الصح ايه؟ لازم الصح يكون واحد. فالشيخ قال له لا، الصواب ليس ايه؟ واحد، الصواب له وجوه. وضرب للغلام مثال، قال له انت دلوقتي قاعد قدام، وقاعد زي وراه، وقاعد عبد الحميد اهو، اسامي الناس اللي قاعده ثلاث اربع الفرقه دي. قال له كل واحد قاعد في حته. كل واحد فينا يمسك ورقه وقلم ويرسم ما يراه. او لو معاه فوتوغرافيا يصور الحجره. هتطلع كم صوره؟ قال له خمسه. ما هو الشيخ واربعه قاعدين. قال له خمس صور. قال له لما تجيب الخمس صور دول ونوريك صوره صوره. صوره ايه دي؟ تقول صوره ايه؟ اوضه الشيخ. اوضه الشيخ. اسئله هوديك الصوره الثانيه. اوضه مين دي؟ اوضه الشيخ. الثالثة أوضة مين دي؟ أوضة الشيخ. الرابعة والخامسة كذلك، صح؟ قالوا صح. قالوا نحط الخمس صور جنب بعض، مختلفين ولا الصور متفقين؟ مختلفين طبعا، طبعا طبعا مختلفين. قالوا لكن هل اختلاف الصور يؤدي إلى أن الأوضة مختلفة؟ لا. يبقى اختلاف الصور معناها إيه؟ اختلاف الزاوية اللي أنت خدت منها الصورة. اهو اختلاف الأئمة كده، اختلاف الزاوية اللي شافوا منها الحقيقة بس، لكن الحقيقة واحدة. شوف المنطق الغريب. ادي النقطة الأولى، ادي النقطة ايه؟ الأولى اللي هي بيقولوا الحكمه، يعني ان هي ازاي ربنا سبحانه وتعالى اذن وسمح بالاختلاف حتى يصبح الناس عالم ومتعلم، ثم يتفاضل العلماء ويؤجروا على الاجتهاد. وان لكل مجتهد نصيب، فمن اجتهد فاخطا فله اجر، ومن اجتهد فاصاب فله اجران. وان كان الشيخ يعتقد ان الكل مصيب، ان الكل كل مجتهد مصيب. طيب، وبعدين سكت شويه وحب ياكد المعلومه للغلام وشوف التربيه والتعليم تيجي ازاي. قال له قول لي انت خدت جدول الضرب في المدرسه؟ قال له يا سيدي خدته من زمان قوي، في اولي، كان زمان ما فيش روضه اسمه ايه اولي، خدته في المدرسه الاولي جدول الضرب. قال له حافظه؟ قال له حافظه. قال له والتلامذه اللي زيك حافظينه؟ قال له اه. قال له كل الفصل حافظ جدول الضرب؟ قال له كل الفصل حافظ جدول الضرب. قال له مين فيكم احسن من التاني؟ قال له ما فيش حد. قال له ليه؟ قال له عشان كلنا حافظين. قال له او كذلك العلم، لو كان زي جدول الضرب ما كانش بقى في شيخ ومريد، ما كانش بقى في عالم ومتعلم، ما كانش بقى فيه امام وماموم، ما كانش بقى فيه حافظ ومحفظ، ما كانش بقى فيه حاجات زي كده، ما كانش بقى فيه ائمه، ما كانش بقى فيه علماء، ما كانش بقى فيه فكر، ما كانش بقى فيه عقول، ما كانش بقى فيه عقول تزن الجبال. هذا الخلاف اثرى عقول المسلمين، جعل اثراء، فالدين الاسلامي ثري وغني بافكاره وافكار علمائه، فالخلاف يولد اثراء، اثراء وينمي ملكه التفكير والتامل والتدبر، ويوسع المدارك ويعظم ويكبر العقول. لكن لو كان الاسلام والقران زي جدول الضرب كنت بقى كل الناس بقت زيك كده، انت وتلامذتك وزمايلك في الفصل كلكم 2 في 2 ب 4، 3 في 3 ب 6، و 4 ب 16، كله حافظه، خلاص ما بقاش في حاجه. وكانت الناس في الحاله دي تنازعت. قام الغلام في الحته دي بقى قال تنازعت؟ ده هم تنازعوا دلوقتي عشان في خلاف يا سيدي. الله، لكن لو كان كلهم زي بعض زي جدول الضرب يتنازعوا في ايه؟ قالوا يتنازعوا في الرئاسه، يتنازعوا في الامامه، يتنازعوا مين يوطي على ايد مين؟ مين يصلي بمين؟ مين يسمع كلام مين؟ مين يحكم بين مين ومين؟ كان حدث التنازع. ولو كان كده كان ربنا خلق الناس كلها حاجة واحدة، لكن ده ربنا خلق راجل وست، وقال الرجال قوامون على النساء عشان تبقى في قيادة، وقال فضل بعضكم على بعض درجات، وقال يتخذ بعضكم بعضا سخرية، لازم يبقى في مقاول عشان يبقى في عمال، ولازم يبقى في ملك ارض عشان يبقى في فلاحين، ولازم يبقى في حاكم عشان يبقى في محكومين. فالخلاف اولا علشان يتفاضل الناس، ثانيا يبقى في علماء ويتفاضلوا، ثالثا يؤجر الناس على اجتهادهم، رابعا لا يحدث التنازع بين الناس، لا يحدث التنازع بين الناس بوجود المجتهدين والعلماء فيلجأ اليهم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده كله في آيتين، في آيتين، لكن الناس يا ابني مش فاهمة. الناس اختلفوا، وبدل ما الاختلاف يثري عقولهم وأفكارهم ويوسع مداركهم، تضاربوا بالسيوف وتطاعنوا بالألسنة، فوقعوا جميعا في الخطيئة. هنا بقى الغلام فتح ودانه بقى قد كده، ليه؟ نفسه بقى يعرف، لان كله بقى بيخبط في بعضه، حنفي في الشافعي في كله بقى اختلافات، وكله ده غلط وده صح وده غلط. طب الشيخ بيقول له كله صح وربنا عاوز كده، والخلافات دي مفيده مش مضره، انت اللي ما فهمتش والناس ما فهمتش، فضربوا بعض بدل ما يبوسوا بعض. قال له كل ده في ايتين اتنين. فتح ودانه بقى الغلام. تعرف الايتين دول ايه؟ كلنا بنقراها. اللي يقول الايتين دول انا هديله 10 جنيه في الصندوق. الايتين دول 10 جنيه يتحطوا في الصندوق باسمه، صندوق الجامع. قول. تدفع جنيه، تدفع جنيه على طول في الصندوق، عشان مش حدش محدش يرفع ايده لما يكون عارف. وانت يقين العلم كده، العلم ما تفتيش بغير علم ابدا، ما لم تكن متيقن ما تكلمش. يبقى السكوت افضل من الكلام، تسكت تسمع تتعلم تتفلسف تغرب. ادفع جنيه، هات يا ولد الصندوق خد منه منه. ايوه كده، على الله ما يكون معاك غيره بس عشان تعرف تروح. ها اللي هيرفع ايده هيغلط يدفع جنيه، هيقول صح هياخد 10 جنيه. ما تصحش ايدك الا اذا كنت متيقن بحيث الكل يسلم. ها طب اقولها انا، ها قول قول انت مطرحك. هو الصندوق هيجي لك ان شاء الله، بس جنيه ليه؟ الجنيه الاول. ايوه تطلع الجنيه الاول عشان ما تبقاش تقول ما معيش، روح له هناك بالصندوق. استنى ما يحطش جنيه ده ما يجاوب. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله حط الجنيه في الصندوق. استنى شوية. ايوه اسأل هات الجنيه، روح خد منه جنيه. رفع ايدك انت هناك، ها روح بسرعة شوية، مد شوية الجنيه، هات هترف. ها استنى انت، ده هناك رفع ايده اهو. استنى قول يا حبيبي قول. ها انا مالي سورة هود ولا سورة يوسف؟ ما تقول الايتين ايه هم؟ ها مش عارفهم وما هماش في سورة هود. تدفع جنيه، يلا يلا يا يلا، خلي صندوق هنا وصندوق هناك. سنابيه ظهرت اهي، سنابيه ظهرت. قول خد منه جنيه. بقول ايتين، كلكم بتقولوا ايه واحد؟ ايتين ايتين. خلاص خلاص، خد بالك بقى، شوف الشيخ قال ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أدي الآية الأولى، أدي الآية الأولى، أدي الأئمة، أدي الدعاء. شوف الآية اللي وراها بقى، اللي وراها على طول. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أدي الآية الثانية صح؟ مين يحط لي 10 جنيه بقى؟ وضحت الآيات؟ شوف شوف النور، شوف النور. الآيتين بيقولوا إيه؟ خلاص الآيتين بيقولوا إيه؟ بيقولوا لازم يكون فيه من أمة الإسلام طائفة، لأن أمة بمعنى إيه؟ الأمة الطائفة من الناس، الطائفة من الناس. لا تكن منكم أمة، أمة طائفة من الناس، يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مين دول؟ اللي عارفين ايه هو المنكر وايه هو المعروف، وعارفين ايه هو الخير. يدعون الى الله، اللي هم مين؟ الائمه، الدعاء، مش كده برضو؟ العلماء هم دول. وبيحذر بقى ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. شفت ازاي بقى؟ يبقى إذا معنى هذا أنه إذن ربنا تبارك وتعالى لنا بالاختلاف في فهم القرآن، وزي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب لن يبلغ الرجل درجة من العلم حتى يعلم أن للقرآن وجوها. لن يبلغ الرجل درجة العلم حتى يعلم أن للقرآن وجوها. وجوها يعني ايه؟ انت شايف حاجه وانا اشوف حاجه ثانيه، زي ما الشيخ وراله ايه؟ الاوضه، قال له الصوره دي صوره ايه؟ الاوضه، والصوره دي صوره ايه؟ الاوضه، هل الصور زي بعض؟ لا، ليه؟ كل واحد بيبص منين؟ من زاويه، اهو القران كده له وجوه، عشان انت تبص من حته وده يبص من حته وده يبص من حته. اثراء للفكر، اثراء للفكر وبذل للمجهود واجور نازله. انا الوقت وانا بسالكم كسبت، كسبت ان قلت صح انت اعطيتك، وان قلت غلط اعطيتك برضه. ما انت الجديد انت حطيته ده، ما انت كتب لك، كتب لك ثواب مش كده برضه؟ فانت قلت غلط كسبت، قلت صح كسبت. لما قلت غلط كسبت جنيه، لما قلت صح كنت هتكسب كام؟ 10 جنيه. فكذلك العلماء اذا قال غلط هيكسب حسن، واذا قال صح هيكسب حسنتين. فهمنا؟ لكن ما نتخانقش، لكن ايه؟ ما نتخانقش. فدي كانت توجيه الشيخ للغلام في الجلسه دي، وكان توجيه خطير جدا، انه الخلاف والاختلافات في فهم القران وفي فهم الاحكام كل ذلك يثري الفكر ويثري العقل ويدفع للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويحض الناس على بذل المجهود، ويجعل العلماء يدرسون القرآن ويتدارسونه ويوالون التلاوة والدراسة ويستخلصون الأحكام ويستخرجون الأحكام كل ده، ويبقى حبايب، ونبقى أنا مصدقك وأنت مصدقني، ويبقى أنت شفت الصورة والمنظر ورأيت الحق وقلته، وتلاقينا أنا بقول إيه حاجة تانية، تقوم أنت تعمل إيه؟ الله لا يا شيخ، يا سبحان الله، وفقك الله يا أخي، الله يفتح عليك، عجيبة، أنا ما خدتش بالي، أنا كنت ببص من هنا. يبقى لما أنا أسمعك وأنت بتقول رأي مخالف أسعد ليه؟ لأن أنا شفت الجامع من كل زاوية، شفت الأوضة من كل زاوية، لأن أنا شايف من هنا بس. فلما تيجي أنت تجيب لي الصورة بتاعتك وأنت واقف هناك هتوريني إيه؟ منظر تاني ومنظر حقيقي. أو بقى سعيد بكلامك، وانت تبقى سعيد بكلام، مش نتخانق، مش نتخانق واقول انا صح وانت غلط، نقوم نختلف. وربنا بيحذر وبيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. المصيبه ان البينات في ايدينا، ما هو القران موجود والسنه موجوده، نختلف ليه؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، يعني خد بالك. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خدت بالك؟ كمان في حاجة تانية بقى، دي طبعا الحكم اللي هي بتستنبط من الإذن بالاختلاف، إن يبقى في عالم متعلم، وإن العلماء يتفاضلوا، وإن الناس تبذل مجهود، وإن يبقى في إثراء للفكر، وإن الناس تدرس، والناس تتعبد بالعلم وتتعبد بالدراسة، وإن اختلافاتنا تخلينا كلنا نبقى علماء، لان هعرف راي واثنين وثلاثه واربعه، زي ما بفسر انا القران على المنبر بقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. بتبقوا فرحانين ولا لا؟ بتبقوا فرحانين مش كده؟ ليه؟ بتلاقيني بفتح لك الايه واقول لك راي تنبسط، وبتروح مديك راي ثاني، الله دي حاجه جديده، وراي ثالث حاجه جديده، بتفرح مش كده؟ لكن لما اقول لك راي واحد خلاص هي كده بقى، انت زيك زي ده زي ده. شوف ازاي؟ نقوم نفرح، مش نتخانق ونختلف ونقول تحط ايدك كده ولا تحط ايدك كده على قلبك ولا تنزل ايديك. واخد بالك زي ما بيحصل دلوقتي الاسئله اللي بتجيلي من افريقيا كلها، ما رايك في القبض والسد؟ القبض اللي هو قبض الايدين، والسد اللي هو يحط ايديه جنبه، وخناقات لدرجه ان قامت بعض المعارك، المعارك بين القبائل في احدى الدول الافريقيه لا داعي لذكر اسمها، عشان القبض والسد. شوف الكلام ليه؟ لان الشيوخ اللي بيعلموهم مش علماء، جهلاء. كل واحد فيهم عايز يظهر، كل واحد فيهم يقول انا الصح، اعمل ايدك كده، اوعى تحط ايدك جنب، ما يحط ايدي جنب ولا يحط ايدي على راسه، دي هيئه من هيئات الصلاه، مش فرض، مش ركن، مش قراءه فاتحه، مش بيركع بدل ما يسجد او بيسجد بدل ما يركع، مش بيصلي ووشه مش للقبله، مش بيصلي وهو معوج، مش واقف على رجله ورافع رجل، مش بيصلي وقاعد حاطط رجل على رجل. دي هيئات. ويجوا في الجامع يقف ويفرشح ويلزق رجله في رجلك، تبعد انت رجلك، ما انت مش فاهم اما بيلزق رجله في رجل ليه؟ اما كان عنده جرب ولا حاجه، الله، او انا عندي حساسيه، او يعني يلزق ويفرشح ويفرشح ما. ليه؟ ايه المناسبه يعني؟ صحابي من الصحابه قال الكلام ده في حديث في البخاري، مش حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده صحابي لما كنا بنقف كنا بنلزق في بعض. ايوه لانه كانوا رفيعين زي العصر، هما كانوا لاقين ياكلوا، ربنا ما كانش بيديهم اكل عشان يصبروا، مش كانوا بياكلوا تمره في اليوم، تمره في اليوم، مش كانوا بيربطوا الحجر على بطنه سيد الخلق. لما يبقوا رفيعين ووقفوا جنب بعض، ما خلاص عصايه جنب عصايه تعمل ايه؟ بقوا كده مش كده؟ لكن شمامه جنب بطيخه ما تجيش، ما تركبش يا جماعه، انتوا تخنتم سمنتوا من اكل اللغ الفول والطعميه، يعني ايه افهم ايه؟ ونتخانق مع بعض على الكلام ده مش مظبوط. شوف الشيخ بيعلم الغلام ازاي؟ خدت بالك؟ ان احنا نفرح بالاختلاف مش نتخانق. ولما تقول راي مخالف لرايي اديك ودني واقول لك ايه؟ الله يفتح عليك. بدام اللغه محتمله، بدام رايك مستند لايه؟ لمذهب، لامام، وكل امام مستند في مذهبه لايه؟ لحديث، لايه، لحاجه، لفعل صحابي، لهكذا. خد بالك بقى، بعد ما قال الكلام ده الشيخ للغلام وقال له حكم كتير كتير كتير كتير، الوقت اسف يعني لا تعد ولا تحصى، حكم للاذن في ايه؟ في الاختلاف. جه بعد كده الشيخ قال له حاجه، قال له انت دلوقتي شعرك كتير، راسك مليانه شعر، لما بتمسح راسك كده وتقلبها كده تتضايق يا واد؟ قال له لا، بسرح وخلاص بالمشط. قال له طب لما تكون الدنيا برد وبتعمل كده تتضايق؟ قال له لا ما بتضايقش. قال له طب وما رايك في الاصلع؟ الاصلع اللي مفيش في شعره، مفيش في راسه شعر غير هنا في الجناب، وكل دي ايه؟ عريانه. عمرك يا واد شفت اصلع ماشي في الشارع الا ولابس على راسه طربوش او عمه او طاقيه؟ ايوه صحيح. ليه؟ عشان بيبرد، تسع، راسه تسع، الاصلع راسه ايه؟ تسع. ففي البرد يعمل ايه؟ يلبس طاقيه، يلبس طربوش، يلبس عمه. قال له ايوه. قال له طب الاصلع ده لما يبقى شاب صغير وشعره في دماغه يبقى يمسح راسه كلها زي ما الشافعي بيقول، لما يكبر ويصلع يبقى يمسح الحتتين دول زي ما ابو حنيفه ما بيقول، ويبقى كده صح وكده ايه؟ صح. شفت ازاي؟ يبقى اختلافهم ايه؟ رحمه، واجتماعهم ايه؟ حجه. قام الغلام سال سؤال، قال له طيب يا سيدي ما اذا كان كده الواحد يقرا بقى الكتاب بتاع المذاهب الاربعه دي وياخد كل حاجه من كل مذهب، ياخد حته اللي هي ايه؟ السهله. قال له لا، كده تبقى انت بتفرط في دينك. لما تاخد السهل من كل مذهب تبقى انت مش بتبذل مجهود. ربنا يحب اصحاب الهمه، اصحاب الهمه، ذوي الهمه، شكر فيهم واثنى عليهم، اصحاب الهمم العاليه. الهمه معناها ايه؟ معناها النشاط والاسراع في طاعه الله. فلما تيجي تاخد السهل من كل مذهب ما تبقاش من اصحاب الهمه، تبقى متكاسل ومتقاعد. انما لو خدت الاصعب من كل مذهب تبقى من اصحاب الهمه العاليه المتحوطين لدينهم. مش عاوز تبذل مجهود وتاخد الاصعب من كل مذهب، يبقى في الحاله دي تتقيد بمذهب واحد، تاخد منه سهله وصعبه، تبقى كده انت في السليم. ومن قلد مجتهد فهو مجتهد. والى الغد، اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق.